السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: اخرجوا بنا إلى أرض قومنا، فخرجنا، فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس، فهاجت سحابة، فقال أبي: اللهم اصرف عنا أذاها، فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم، فقالوا: ما أصابكم الذي أصابنا؟ قلت: إنه دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها. فقال عمر: ألا دعوتم لنا معكم؟ قوله: قال عمر رضي الله عنه: اخرجوا بنا إلى أرض قومنا، فخرجنا، فيه خروج الصحابة إلى المزرعة أو المبقلة ونحو ذلك لعمل أو طلب رزق أو إجمام نفس، مجتمعين أو أفرادا. قد مر أن سلمان رضي الله عنه خرج إلى المبقلة، وهذا عمر رضي الله عنه يدعو عددا من الصحابة رضي الله عنهم للخروج إلى الأرض. قوله: فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس، أي أنهم كانوا في آخر هؤلاء الذين خرجوا تلبية لطلب عمر رضي الله عنه. قوله: فهاجت سحابة، أي تحركت. قوله: فقال أبي: اللهم اصرف عنا أذاها، فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم، وهذا يعني أن أبيا ومن معه لم يصبهم شيء منها. فقالوا: ما أصابكم الذي أصابنا؟ أي لم تبتل رحالكم مثلنا؟ فقال ابن عباس: إنه، أي أبي بن كعب، دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها. فقال عمر رضي الله عنه: ألا دعوتم لنا معكم؟ وفيه أيضا فضل تآلف الإخوان واجتماعهم، وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى الضيعة. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان لي صديقا، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة له. قوله رحمه الله: باب الخروج إلى الضيعة. الضيعة هي ما يكون منه معاش الإنسان كالزراعة والصناعة ونحو ذلك من الأعمال التي يقتات منها الإنسان ويكون منها معاشه. وخروج الإنسان إلى ضيعته للعناية بأمر الرزق والكسب المباح فيه امتثال لقول الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لذلك، لأن هذا من العمل الذي ينفع به المسلم نفسه وينفع به من يعول، ويكون ذلك صدقة منه على نفسه وإحسانا إليها، وأيضا صدقة منه على من يعول بالنفقة عليهم. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. فإذا احتسب الإنسان في ضيعته، أي ما يقتات منه، سواء كانت مزرعة أو مصنعا أو معملا أو غير ذلك، وقصد الإحسان إلى نفسه بالرزق الحلال الطيب، والإحسان إلى أهله وولده، والتصدق بما يسر الله تعالى له، فإنه يكون كله معروفا. وخروجه إلى ضيعته معروف، ويكتب له ذلك حسنات وثوابا، ويؤجر على ذلك عند الله تبارك وتعالى. قوله: أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا، وفي هذا بيان لأهمية اتخاذ الصديق من أهل الفضل والنبل والخير، والعناية بمرافقته لما يكون في مصاحبته من الأثر المبارك والخير على الإنسان. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي ليتخير أهل الخير والفضل والطاعة ومن يكونون عونا له على الخير فيتخذهم أصدقاء له. أما إذا كان رفيق الإنسان على خلاف ذلك فإن الواجب عليه أن يحذر، لأن الصاحب كما يقولون ساحب ومؤثر على جليسه شاء أم أبى. فوجب على المسلم الناصح لنفسه أن يتخير الأصدقاء الذين يتحرى منهم الخير والنصيحة والنفع. قوله: فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل، وهذا هو موضع الشاهد. والخروج إلى النخل يكون للاشتغال بأمر المعاش واكتساب الرزق، والعناية بالنخل سقيا واهتماما بما يحتاج إليه النخل، ثم انتفاعا بما ييسره الله تبارك وتعالى فيها من ثمر. وهذا الخروج والعناية به من أبواب المعروف والخير على نفسه وعلى أهله وعلى من يحسن إليهم بنخله. وكذلك إذا خرج الإنسان مثل هذا الخروج قاصدا به إجمام نفسه، وأن ينشط في طلبه للعلم، وأن يتقوى عليه، وأن يجدد نشاطه في عبادته وأعماله وطاعته، فإنه يثاب على هذا الخروج، وفضل الله سبحانه واسع. قوله: فخرج وعليه خميصة له. الخميصة نوع من الثياب يصنع من الصوف، وهذا الخروج للنخل فيه دليل على تواضع الصحابة رضي الله عنهم وعنايتهم بالعمل وحرصهم عليه واهتمامهم بجلب الرزق، وعناية بعضهم بالزراعة وبعضهم بالصناعة وبعضهم بالتجارة، وكل ميسر لما خلق له. فالمطلوب من الإنسان أن يجتهد في تحري الرزق الحلال والنفقة الطيبة، وأن يكون حريصا على الكسب الطيب، محتسبا في ذلك الأجر والثواب في نفقته على نفسه وعلى من يعول، وفي تصدقه أيضا، وأن يبتعد عن المكاسب الخبيثة المحرمة. وقد جاء في الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. متفق عليه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن مغيرة عن أم موسى قالت: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. قوله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصعد شجرة أراك ليأخذ منها السواك، فصعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ممتثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه بالصعود والإتيان بالسواك والقيام بهذا العمل فضيلة لعبد الله، من حيث تعيين النبي صلى الله عليه وسلم له للقيام بهذا العمل. قوله: فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، أي نحولة ساقيه ودقتها. فلما صعد رضي الله عنه إلى الشجرة وتبينت ساقاه، ضحك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون، أي ما الأمر الذي استوجب الضحك؟ فليس هناك ما يستوجب الضحك، والضحك لا محل له هنا، لأن هذه خلقة الله. وهذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم عليهم في ضحكهم على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هيئته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. وفي هذا أن من رأى المنكر ينكره ويحذر منه، مثل لو حضر إنسان مجلس غيبة أو مجلس سخرية أو نحو ذلك، فعليه أن ينكر ذلك ويبين الخطر المترتب عليه. وليس لأحد أن يضحك من آخر لخلقة خلقه الله عليها، كأن يكون به عرج أو نحولة أو عور أو عيب، بل يحمد الله على العافية وعلى الجسم القويم والصحة. فهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يضحك الإنسان من آخر ويكون هذا الآخر عند الله سبحانه من سادات المتقين ومن أولياء الله المقربين. قوله صلى الله عليه وسلم لرجل عبد الله، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أثقل في الميزان من أحد، أي من جبل أحد، وجبل أحد معروف كبره وضخامته. قوله لرجل عبد الله، هذا فيه دلالة على أن الأشخاص العاملين يوزنون يوم القيامة، فيوزن العامل ويوزن العمل وتوزن صحائف الأعمال، كما جاء في حديث البطاقة، وفيه فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء، رواه الترمذي. فالأعمال توزن، والصحف توزن، والأشخاص يوزنون، والميزان حق. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإذا عرف العاقل ذلك وأدرك هذه الحقيقة، وأنه يوم القيامة ينصب ميزان يزن الأعمال والصحف، وهو ميزان بمثاقيل الذر، فإنه سيستعد لذلك اليوم ويستعد لذلك الوزن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للميزان هنا تنبيه عظيم. ولو أن كل واحد يستحضر الميزان في أعماله وأقواله لصلحت حاله بإذن الله. الشاهد من هذا الحديث للترجمة خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه للضيعة، وأمره لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يصعد ويقطع له من شجرة الأراك. فهذا كله عمل وبذل، ودليل على العناية بالرزق المباح الطيب ومباشرة الإنسان ذلك بنفسه. وفيه فائدة، ويخرج المرء مع إخوانه وما يكون في هذا من الخير والألفة والمحبة، وهذا مر له نظائر في آثار وأحاديث متقدمة. وقد سبق أن مر نظير إسناد هذا الحديث، وذكر أيضا الكلام عليه في موضعه، لكن الحديث صحيح لغيره، لأن له شاهدا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، ولفظه عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقي. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.